فمن تبعني فإنه منهم ربنا إن

وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقواها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير

عليه. والذين يؤمنون بما أنزل أولئك على هدى من ربهم وأولئك